عن حد عارف ايه هي الوايت ناشوناليزم، ايه هي القومية البيضاء، الناس اللي عارفين ايه هي او اللي عارفين يمين امريكي، ايه هي القومية البيضاء؟ القومية البيضاء ده الوايت ناشوناليزم بالظبط، وضحتها في هرم الأعراق الحلقات بتاعتها، بس انا جبت الجذور. لكن احنا هنتكلم هو فين في امريكا الحاجات دي دلوقتي. الوايت ناشوناليزم ده تقدر تعتبره هو معتقد موجود في امريكا ومستمر ومهيمن. المعتقد ده بيقوم على مجموعة افكار. وليه بقول معتقد مش تنظيم؟ يعني في بقى النازيين الجدد، في مش عارف ايه اللي هم مواطنين اصحاب السياده، الامه الاريه، كل ده هنتكلم عليه، بس او يعني كله بينضم او بيجتمع بصوره ما حوالين الحاجه العقيده الرئيسيه دي اللي بيدور عليها الافكار دي، وهي عقيده القوميه البيضاء. طيب الناس دي القوميه البيضاء هي ببساطه شايفه ان العرق الابيض ده متميز عن كل الاعراق الاخرى، حاجة عارفينها وشفناها، وشفناها انها متجذرة في الامريكان منذ قرون، من بداية ما ربنا خلق امريكا كدولة انجلو ساكسونية هم باصين نفسهم كده. وان الافكار التاني حاجة من الافكار الرئيسية مسألة تفوق العرق الابيض دي ليس فيها نقاش. الحاجة التانية هي ان الاختلاط او بين الاعراق ده بيتسبب في ان العرق الابيض يتعمل عليه مؤامره، يتدنى، ينحدر. المهم ان الاختلاط ما بين الاعراق والزواج او الاختلاط الثقافي حتى بين الاعراق الثانيه مع الاعراق الافارقه، العرب، المكسيكيين، اي اعراق اخرى ملونه، ده بيبوظ الثقافه بتاعه الشعب المختار. طيب المتدينين في القوميه البيضاء يقول لك شعب مختار بجد، واحنا جبناها في هرم الاعراق كان ده ان هو ليها صورتين هذه العقيده. الصوره العلمانيه وهي البال بتدور في العلم وفي داروينيه ومش عارف ايه عشان يثبت ان البيض متفوقين، دول بقى هتلاقيهم مهتمين قوي يقول لك ان احنا عندنا دراسات قياسات عقليه ودراسات عقليه ومش عارف ايه، وبتثبت ان العقل بتاع السود متدني وفي اختبارات الذكاء مقابل الاعراق الاخرى والعرق الابيض، وهتلاقي كلام كتير بالشكل ده. ده اللي بيهتموا بالناحيه اللي عايزين بيروح من الناحيه العلميه ولا يستندوا في مسألة هم ليه أرقى في موضوع إن حاجة دينية، لا هو عايزين ناحية علمانية. في بقى اللي هم يستندوا إن إحنا لا، العرق الأبيض هو الشعب الإسرائيلي الحقيقي مش اليهود. ده برضو عقيدة تانية، بنو إسرائيل الحقيقيين هو العرق الأبيض، عرق مش مقصود به اللي هو بنو إسرائيل اللي موجودين، لا الإسرائيليين الحقيقيين أو المعاصرين هم العرق الأبيض، هم شعب الله المختار. ففي صورتين، صورة مسيحية لهذه العقيدة، وصورة علمانية. صورة علمانية وصورة علمانية سائدة جدا، يعني حتى اللي عنده صورة مسيحية ما بيستعملهاش كتير، بيختفي في الصورة العلمانية. إيه الصورة العلمانية اللي أنا قلت لكم عليها؟ بيحاول يستند للعلم ويحاول يستند لهذه الأفكار عشان يوري نفسه ان انا لا، ده احنا بنتكلم بعلم يا جماعه، مين اللي بيتكلم بحاجه دينيه او خرافيه او حالمه؟ لا احنا بنتكلم بعلم، والعلم بيقول ان احنا ارقى، والواقع والتاريخ بيقول ان احنا ارقى، وان احنا اللي عملنا كذا وكذا وكذا الى اخر ما عرضناه في حلقات هرم الاعراق. تهالي من يعني انا شخصيا وانا بعيد فرجه على الحلقات تاني، كنت متخيل حلقات عاديه، ما تصورش ان فيها حلقات كويسه قوي كده. الحمد لله لقيتها ثلاث حلقات يستحقوا فعلا ان هم كانوا يطولوا كده، يعني اتكلمنا فيهم في حاجات كتيره جدا. فهم شايفين ان العرق الابيض ده غير انه ارقى كمان بيتعرض لخطر شديد، المخاطر كتيره جدا، منها الاختلاط العرقي سواء عن طريق الزواج او غير الزواج. مجرد ان انت تبقى قاعد مع ناس ملونين بالوان تانية، اصفر، بني، اسود، اي لون غير الابيض النقي، ده الناس دي بتنقل لك ثقافتها المنحدرة، فبيبوظ النقاء العرقي بتاعك. عشان كده هتكون من احد افكارهم، مثلا اعتقد ريتشارد باتلر تقريبا هو اللي كان عايز يعمل الدولة، الجمهورية البيضاء هو الشيطان ريتشارد باتلر ده، فكان عاملها في أيدهم. ثواني بس أتأكد مراجعة بس سريعة، كان طيب هنبقى نجيبه كده كده ريتشارد. أيوه هو المهم الأفكار بتاعتهم كانت إيه، هما كانوا شايفين إن إحنا والله ممكن إحنا عايزين نعمل وطن للبيض فقط، من ضمن الأفكار اللي اقترحت. مش كل بيقول كده، في بال ما بيرضاش بكده، لا إحنا أصلاً أمريكا كلها للبيض فقط والكلام ده، لا في بال يقول لك لا إحنا خلاص أمريكا بتبوظ وأمريكا بتضيع، إحنا وأمريكا كانت معمولة للبيض، فإحنا عايزين ناخد جزء من أمريكا نعمله يبقى وطن للبيض فقط، وأي حد من غير البيض هيجي في الأماكن دي هنبدأ نضايقه ونعمل عليه مشاكل. ويمكن الحاجات دي قلت شوية مقارنة باللي كان بيحصل في القرن اللي فات في الديرة كده. لا الموضوع دلوقتي مسألة الوعي بتاع الدولة في مسألة الحاجات اللي بتحصل العنصرية في أمريكا، برغم كل اللي بيحصل ده يعتبر أرحم من القرن اللي فات. القرن اللي فات لغاية نهايته تقريبا ومع القومية البيضاء والأمم الآرية والحاجات اللي بدأت تنتهي في نهاية القرن بمشاكل كتيرة كمنظمات موجودة و ذات عضوية كبيرة. فالفكرة دي اللي هي بيقوم عليها الأفكار الأمريكية والعرقية القومية البيضاء دي، هي إن العرق الأبيض هو الأرقى والعرق الأبيض في خطر، الاثنين مع بعض فكرتين دول رئيسية بقى، كل حاجة هيكون على الفكرتين دول، العرق الأبيض أرقى والعرق الأبيض في خطر. طب فين الخطر؟ المخاطر بقى، اولا الهجرات بصوره رئيسيه هيكون ان امريكا بدات تتوجه توجه مختلف عن هم كانوا عايزينه، ودوت يمكن ممتد للقرن اللي قبل كده، ان كانوا بدايه المشاكل مع الايرلنديين وولعت مع الصينيين والهجرات الصينيه، واحنا اتكلمنا عنها في حلقات هرم الاعراق، في مساله ان هم شايفين ان الاعراق المتدنيه بدل ما امريكا كانت بتجيب بيض اعراق بيضاء من ألمان ونرويجيين حتى ترامب تقريبا له كلمة عن النرويج تحديدا، فين أيام ما كانت الهجرات تبقى من النرويج وبتاع، دلوقتي بنجيب هجرات من مكسيكو. ليه الفكرة دي؟ ليه ترامب؟ وترامب معلم في فهم اليمين الأمريكي، معلم يعني مش مسألة ان هو الرجل ده، انا مش مسألة ان هو بيؤمن بالأفكار اليمينية، لا انا مش متهيألي مش مجرد إيمان فقط، هو راجل عارف يخاطب مين ويخاطبه ازاي. كان بيخاطب الامريكي اليمين الامريكي بكل المخاوف بتاعتهم وكل الطرق بتاعتهم بما فيها البلطجه وقله الادب والتطاول كل ده، هي دي طريقتهم العدوانيه دي. فهي الفكره ان دلوقتي هم شايفين القوميه البيضاء دي شايفه الفكرتين دول. طب المخاطر دي جايه منين؟ المخاطر او صورها المعاصره، هم شايفين ان الصور المعاصره للمخاطر اللي بيتعرض لها العرق استمرار الهجره من اعراق ملونه الى الولايات المتحده الامريكيه، وده بيعمل مشكله، عمل مشكله. وطبعا مع مساله المؤامره اليهوديه والمؤامره ما بين المسلمين، عندهم في خط كده بداخل يمين امريكي ان في مؤامره عملها المسلمين ان هم جندوا اوباما، واوباما دوت واحد عميل للمسلمين جاء مسك الحكم تحت مظله، شرحتها لكم كده، تحت مظله الاشتراكيه والكلام بتاع الاشتراكيه واليسار، قعد بيقول لهم الكلام ده، انما هو في الحقيقه هي مؤامره عرقيه من اوباما على الامريكا وعلى العرق الابيض. فالفكره دي كلها وهي مؤامره اسلاميه، هم عايشين كده ان دي مؤامره اسلاميه عاملها المسلمين، في منهم اللي يقول عاملها المسلمين مع اليهود اللي هم بيديروا النظام العالمي. المهم دي افكار داخليه موجوده بداخل اليمين، انما الافكار الرئيسيه اللي بيجتمع عليها اليمين حتى اللي هم يعني يقول لك لا ايه الكلام ده، اوباما مش كده وبتاع، بس هو مقتنع من جواه في حاجه اسمها العرق الابيض ارض، يعني دي اقل حاجتين هتلاقيهم مجتمعين في اي حد بيؤمن بالقوميه البيضاء، العرق الابيض ارقى والانجلو ساكسون واللي اسمه دوت العرق الابيض في خطر. قلنا من المخاطر ديت مساله اللي هي الهجره وتكلمنا عنها، ودي تاريخيا موجوده، وتاريخيا كانوا عاملين عليها دايما صداع من القرن ال19 تحديدا، الصداع بتاع ان في اعراق متدنيه بتيجي وبتاع. ولما نرجع للقرن ال18 هنلاقي انها كانت الالمان اصلا بدايه المضايقه والجتاته من مع الالمان، ثم في النص الاولاني من القرن ال19 مع الايرلنديين، ثم لاحقا بقى الالمان والايرلنديين حلوين ويا ريتهم كانوا موجودين، ده الصينيين بقى هم اللي بيجوا، ثم في القرن ال20 بقى والكامل اللي هيطلع على مدار هذا القرن، نهايه القرن ال19 ومطلع القرن ال20. طيب ده خطر الهجره. في خطر تاني، تناقص عدد المواليد البيض. فدلوقتي انت التهديد الثاني اللي احنا بنتكلم عليه هو التهديد بان العرق ده بيتناقص. التناقص ده جاي من ايه بقى؟ يجي بقى بيتناقص مش مجرد الهجرة اللي افسدت الثقافة بتاعتنا وافسدت النقاء العرقي بتاعنا، طبعا جنب مسألة الزواج بقى، ودي مسألة كارثية، والى الان في افلام امريكية بتتعمل على مسألة ان حتى لو قبلوا الزواج ده اخطر حاجه، الدرجه الخطيره جدا يا جماعه في مساله القصه بتاعت الاعراق دي. ليه؟ لان هو ممكن يقعد يقول لك انا والاسود والاسود حبيبي، ويقعد يبص الاسود ده من من من يبص من خدين وفرحان جدا بالاسود ده، جميل قوي الاسود، وانا ما فيش اي. الاختبار الحقيقي يبقى ان الاسود ده مثلا اللي انت شايفه وبتاع يجي يتجوز اختك مثلا ولا حاجه، او بقى يبان هنا بقى المواطن الامريكي الشريف اللي هيبدا يبص ايه ده اسود يتجوز واحده بيضاء. الموضوع ده مش سهل الى الان في امريكا، برغم تلاقي حتى المنفتحين وبتاع تعالى بقى حط دوت يتجوز دي يتجوز اختك، دي بقى بتبقى فيها لخبطه جامده وبيبقى فيها مشكله جامده من السود كمان. السود عندهم حركات عنصريه يعني، ممكن نتكلم عنها مره تانية، بلاك بانثر وغيرها من الحركات العنصريه اللي عند السود اللي كانت رد فعل صريح وواضح جدا على اللي عمله البيض. فالفكره ان هما شايفين كده، شايفين ان والله ده الخطر بتاع الزواج والخطر بتاع الاختلاط العرقي، منها من المخاطر كمان الاجهاض. احنا شفنا ان مثلا الكلمه اللي قالها الجنرال لما في القرن ال19 لما بيتكلم ايه اكبر جريمه، لو تفتكر حالات هرم الاعراق ايه اكبر جريمه عاملها السكان الاصليين الهنود الحمر بالنسبه للامريكان، اكبر جريمه ان هم بيقتلوا اطفالنا. مين اطفالكم دول يا عم اللي بيقتلوهم؟ ما الناس قاعده هي ما تقتلش اي اطفال، اطفالنا اللي جايين في المستقبل هم ان مجرد وجودهم ده مانع ان اطفالنا ييجوا، لازم نتخلص منهم. ففكره ان الاطفال اللي هيجوا في المستقبل وان لابد العرق الابيض يتكاثر ان يتناكحوا ويتناسلوا، فاني مفاخر بكم الامم يوم القيامه، اللي احنا ايه المفروض الافكار دي، الافكار بتاعه ان احنا كمسلمين عايزين عددنا يزيد وان ده خير وبركه، بقى الناس كلها مرعوبه ومقتنعه ان البوظان الاقتصاد وبوظان بسبب العدد السكان الكبير، لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى خلى الصين اللي هي اكبر عدد سكان في العالم تدي كل بالجزمه وتسكت الحجه دي، لكن ما بيسكتوش، هم واخدينها في الكلاس كده، العلمانيين العرب واخدينها في الكلاس ان كل ما عدد السكان يزيد يعني الفقر هيزيد، خلاص هم واخدينها في المدرسه كده مش ممكن تتغير ابدا ولا يشوفوا اي حاجه تانية. ماشي، ايا كان، نرجع للحته بتاعه الفكره الاصليه، فكره ان هم عندهم هستيريا بقى، هوس في مساله ان تكاثر البيض، ورابطين ان كل ما الاعراق الثانيه تواجدها يكتر او يبقى العرق الابيض مش قادر ان يجيب اولاد كتير، ما بالك بقى ان انت تروح قايل له ده مش كده وبس، ده كمان انت سامح بالاجهاض، سامح بالحاجات دي كلها، دي بالنسبه له كارثه كبيره جدا. يعني مساله الاجهاض دي مش مساله دينيه فقط، انت ممكن تلاقي واحد كافر بس ولا بيقول في حاجه اسمها المسيحيه، يسخر من المسيحيه لكن ما يقربش من ناحيه الاجهاض، يقول لك لا انا ضد الاجهاض. طب ليه ضد الاجهاض؟ انسانيه مش انسانيه، هي الفكره دي فكره ليها جذور وتعرضنا ليها في حركه هرم الاعراق، مساله ان الناس ديت عندها هستيريا ان لابد ان احنا نزود العرق الابيض. جنب حاجه بقى تبان قوي في كثير من افكار القوميه البيضاء دي والمنظمات بتاعتها، هم عندهم شعور من الاخر ان اللي عملناه في الناس لو احنا عددنا اقل طبيعي ان هيتعمل فينا. ده بقى يعني لما تقعد تقرا البيانات بتاعتهم، تقعد تقرا كل حاجه، يوميات تيرنر هنجيلها حالا، يوميات تيرنر او غيرها، هي دي القصه. هو احنا ايه اللي يمنع لما عددنا يقل ان احنا نبقى بنتباد زي ما عملنا في باقي البشر؟ مش احنا اول ما عدد جينا لقينا السكان الاصليين عملنا لهم ابادات وما رحمناش اللي خلفوهم قرون لغايه لما خلصنا عليهم، والباقيين استعبدناهم وخليناهم تحت رجلينا. ما يعني ايه اللي يمنع ان احنا لما نيجي على عددنا يقل يبقى هيحصل هيتعمل فينا كده؟ ايه اللي يمنع ان يتعمل فينا كده؟ فالفكره دي خطيره جدا، وتقدر تشوفها في كتير من كتاباتهم، تقدر تستنبطها، ما تبقاش صراحه لكن تقدر تستنبطها من الكتابات ومن الروايات اللي بيعملوها ولا بتاع، في فكره شعور ان احنا عملنا بلاوي سودا، فاحنا بيتعمل فينا اللي بيحصل ده. وسبحان الله، هو ممكن شوف الامر ده، الجرائم اللي عملوها فعلا في امريكا تخليهم عندهم الرعب ده. الجرائم اللي عملوها في امريكا جرائم مش طبيعيه، كعرق ابيض وباسم العرق، وباسم العرق الابيض والحضاره البيضاء، تمام. طيب في حضاره ملونه زي ما هم دايما يقول لك الرعب بتاعنا، الحضاره الملونه اللي بقت مسيطره والكلام ده كله، ايه اللي يمنع كل الناس ديت، السود والبني وكل الاعراق دي عندها طار بايت، ايه اللي يمنع الاعراق دي كلها انها تطلع الطار البايت ده مننا؟ ايه اللي يمنع المكسيك مثلا اللي خدت علقه من امريكا، غير اصلا امريكا اللاتينيه اللي طالع عين ابوها من امريكا طول تاريخها، المكسيك تحديدا واخده علقه من امريكا رهيبه في الحرب اللي ما بينهم في القرن التسعة نص القرن 19. ما فيش اي حاجه تعوض الحرب دي، كانت امريكا سيطرت على المكسيك كلها وسابتها بمزاجها بعد ما خدت منها شمال المكسيك كلها. فايه اللي يخلي ان ده دي احنا هيقضوا علينا؟ ايه الناس ديت، احنا لينا طار عند الناس دي كلها، كل اعراق الالوان الثانيه دي ليها طار عند الانجلو ساكسون. والحقيقه ان احنا كل الاعراق لو بصينا بالنظره العرقيه بتاعتهم كل الناس ليها طار، كل الناس ليها طار مع البيض. البيض اللي هم بقى دخل فيهم فرنسا وانجلترا والمانيا، كل دول ليهم الكوكب كله شاف منهم الويل يعني. فالنظره دي تقدر بقول لك تستشف تستنبطها من كتير من كتاباتهم وافكارهم، ان الناس دي عندها رعب. احنا عددنا لما هيقل هيبقى ليله ابونا سودا، وهندفع ثمن اللي احنا عملناه. فالفكره دي موجوده عندهم، جنب بقى ان احنا كمان من عدد المواليد بينخفض، الزواج مش موجود، اللوطيه بتطلع. عشان كده بقى بص الاركان، الحاجات اللي هي بيعادوها حتى لو مش من ناحيه دينيه، يعني لو بيقول ما فيش دين ليه هتبقى مش فاهم. طب ايه الناحيه العرقيه في ان هو بيكره الاجهاض؟ ايه الناحيه هو كافر بيقول ما فيش اله، والمسيحيه دي كلام فارغ وتخريف؟ النازيين الجدد بالمناسبه في منهم اللي شايفين المسيحيه تخريف وبيهاجموا القوميه بيضاء، وشايفين المسيحيه تخريف وبيهاجموا المسيحيه. طيب تمام، يبقى ال الفكرة دي اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها، مسألة ان ايه اللي يخلي واحد لا يؤمن بآلهة، لا يؤمن بالمسيحية، لا يؤمن بدين، ايه اللي يخليه يبقى ضد الإجهاض وضد اللوطية؟ مش مفهومة صح؟ مش مفهومة ليه؟ لان مفيش التاني معيار السودومي وسودوم وجمورة والقريتين اللي بيتكلموا ان هم دول المؤتفكات، واحنا ما عندناش حاجة في الاسلام تقول ان دول الكرة المؤتفكات، اسمها احنا اللي عارفينها في القرآن المؤتفكات. ايه اسماء الكرة دي؟ عشان بعض يقول لي ايه قول سودومية، على فكرة ايه السودومية دي انت جبتها منين؟ من بيبليكال بقى اللي هي حاجات توراتية، مين قال لك ان دي اسماء هذه الكرة فعلا يعني؟ لكن هو يقول لك سودمي، التوراة بتقول لنا كذا. طب افرض بقى انت تلاقي واحد ناس امريكان زي مجموعات من النازيين الجدد او القومية البيضاء اللي هم الملحدين، ناس لا تؤمن اصلا ان في حاجة اسمها التوراة، كل الكلام ده كلام فارغ. طب انت واقف ليه ضد الاجهاض واللوطية؟ لما تفهم الحتة دي بقى في العرق الأبيض، إن هم بينظروا لمسألة العرق الأبيض وتواجد العرق الأبيض والتكاثر بتاع العرق الأبيض أنه قضية وجودية، وإن إحنا لو استمرنا في التناقص وفي المعدل القذر اللي إحنا ماشيين فيه دوت إحنا كده خسوف العرق الأبيض من العالم. والحقيقة إن هم فعلاً بالنظرة بتاعتهم هو العرق الأبيض فعلاً في خسوف ليه من العالم، من الكوكب ومن القارة بتاعته الأصلية اللي مطلع الوالدة العرق الأبيض في خسوف. طب الخسوف ده إيه؟ ده إيه مؤشراته؟ ها مؤشراته سهلة ومادية ومعروفة. شوف عدد المواليد بتوع البيض قد إيه، شوف حجم النقص قد إيه، شوف التناقص الجبار اللي حصل في روسيا بالمناسبة، اللي حصل في روسيا مش مجرد الغرب ألمانيا وبتاع، حتى روسيا اللي فيها ثقافة العائلة وبتاع اتفرج على المواليد ومعدل المواليد اللي واخد غطس، وواضح ان روسيا وقع في مصيبة سودة في مسألة تناقص على سكان الدولة اللي هيعمل يعني دول عملوا إبادة ذاتية العرق الأبيض ده. فالإبادة الذاتية اللي عملها العرق ده مقابل ان الأعراق الأخرى ما مشوش معاه في الخطة بسبب انها دول متخلفة ما قدروش يمشوا حسب الخطة المخططة اللي هو كان حاططها، ان ديات ما تخلفش كتير الحكام والناس اللي حطتهم ان اقعد خلفوا اقعد خلفوا ما كانش عندهم سيطرة كافية على الشعوب، فالشعوب حجمها كبر فاصبح دولة زي مصر عددها 100 مليون، في حين ان مصر في انتوا عارفين في القرن 19 لما انجلترا كانت جاية تحتل مصر تعداد سكان مصر 9 مليون، تعداد سكان انجلترا حاجة 30 مليون. يعني حاول تتصور المنظر، الجزيرة اللي هي ربع مش عارف ايه دي تعداد سكان ألمانيا، تعداد سكان ألمانيا كان داخل على 70 مليون تقريبا او حاجة في نهاية القرن، تعداد سكان ألمانيا 70، وتعداد العالم العربي والدولة العثمانية بكل دوت حوالي نص عدد السكان او اقل من عدد السكان او اقل من نص، ممكن من نص سكان ألمانيا. الجزائر وهم رايحين فرنسا وهي رايحة تحتل الجزائر حاجة و30 مليون، فرنسا تقريبا كان في معديه يعني كانت قربت من 40 بس في هي انا متذكر ان هي كانت في حدود حاجه و30، ولما جم في التعدادات كانت تتكلم على ان عدد كان عدد سكان الجزائر حوالي 3 مليون. المساله مش ما كانتش سهله، ده السياده بتاعه العرق الابيض القرون بتاعته دي كانت قرون مش مجرد المساله ان سلاح فقط، ما كانش سلاح فقط كمان عدد سكان وجيوش وارقام احنا ما نعرفهاش اصلا ما كانش متصوره. اللي بيحصل في التاريخ دلوقتي ده ان عدد السكان بتاع العالم العربي والدول الافريقيه والاسيويه اكبر بكتير، مع الاسيويه ما عدا الصين وشرق اسيا ده، ان العدد يبقى اكتر بكتير من الارقام، لدرجه ان عدد دوله واحده بقى ممكن يعمل عدد سكان مصر مثلا يعمل عدد سكان المانيا وانجلترا مع بعض. ده حاجة خيال علمي، دي حاجة خيال علمي، ان دي ما كانتش لما تعرف من قرن النص الدنيا كانت ماشية ازاي. اللي حصل ده عرق بينتحر، البيض ده لو من ناحية عرق يعني لا دول الناس بتنتحر، الاوروبيين دول بينتحروا مقارنة بباقي الناس، لا دول انتوا بتنتحروا ما ملهاش معنى غير كده، وانتحار ذاتي وانتحار جاب بال بالانغماس في الشهوات. وده سبحان الله يعني اللي يقول لك ودي نظرية التدافع بقى اللي هي او مفهوم التدافع. مفهوم التدافع يا جماعة هو الجوهر بتاع نظرية الوجود الانساني السياسي، ان لولا دفع الله ايه الناس بعضهم ببعض، هي دي الدفع الناس ربنا سبحانه وتعالى. التدافع ده وال يعني حتى الورقة اللي أنا بجهزها دلوقتي ليها كنت يعني بتكلم على الـ inevitable continuous conflict، صدام حتمي ومستمر. الصدام الحتمي والمستمر اللي يقول لك الدول دي فيها حروب وبتاع، هذه الدول دي قد يكون هذه الحروب أنفى للإبادة، وقد يكون الكرب أحيانا ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ بيه على أسس موجودة وعلى أمة تظل موجودة بالكرب بتاع الحروب دي. أوروبا وأمريكا بعد ما كان احنا بنتكلم على خمسينيات ثقافة، يعني حتى لسه هقول لكم على فيديو بنتكلم على في الخمسينيات ثقافة الأمريكان، اتكلمنا عنها في حالة بيت فريدن لو متذكرين، ان الثقافة بتاعت كل واحدة عايزة تخلف 5 عيال و7 عيال وبيتنافسوا مع بعض الأمريكيات، كنت لسه اتفرج على فيديو من شويه كان جايب لقاءات مع نساء في الشوارع في المانيا، فيسال واحده سنه 70 يعني بقى الموجه النسويه الثانيه لسه هتطلع تمام، فيقول لها انت ايه رايك في المساواه بين الرجل والمراه؟ انا كنت شفت اتنين ستات قاعدين يتكلموا باستفاضه قاعدوا يضحكوا، ايه الكلام الفارغ ده؟ واحده قاعده تضحك واحده استنكرت اتنرفزت قوي، ايه ده؟ لا جوزي هو سيدي هو رجلي هو اللي مفيش حاجه اسمها مساواه، هو الامر بتاعي هو اللي يامرني هو اللي يعمل، والمانيه وبتاع ومش احلى من المصات بتاع هوليوود. والتانية برضو بنت واحدة ست زي العسل ما رايحة شايلة الحاجات بتاعت البيت ومروحة، ايه رأيك في المساواة بين قعدت تضحك مش قادرة تصدق، بتقول له ايه الكلام الفارغ ده؟ الراجل بتاعي هو سيدي هو اللي انا اعمله واللي هو عايزاه هو اللي يأمرني هو اللي يعملني. الكلام ده في شوارع المانيا. كنت شفت فيديو قبل كده برضو كان عمل لقاءات في حاجات في انجلترا في مسألة المعاكسة، وهل مسألة ان الست تتعاكس لو الست عاكست زي الراجل عشان مساواة في المعاكسة وبتاع الرجالة، لا الراجل هو اللي عاكس وتنرفزه جدا في الحاجات دي كلها، وافكار المساواة وبتاع الرجالة بقى وبيضحكوا المساواة مين يتساوي دي الست ست تقعد في البيت والكلام دي. الكلام ده بيقولوا ستات كمان الاوروبيات وستات امريكيات. فالفكرة ان المسألة ديت مسألة إن الانهيار الأسري والانهيار القيمي وإن الانغماس في الشهوات وعدم الحروب خلى الدول دي بقت عاملة إزاي؟ الانغماس في الشهوات طلعت لواط وطلعت شيوع زنا وطلعت عداء الزواج، وأبناء الزنا أصبحوا هم الأصل في المجتمع ولم يعد أبناء في فرنسا مثلا أصبح الأصل هو إن أنت ابن زنا مش ابن زواج، الاصل ان انت ابن زنا في فرنسا. شوف المعادلات كان تقريبا معدين حاجه 50% ابناء الزنا. هم طبعا يقول لك ايه ابناء زنا ده، لا ده الاكس مارت ده حاجات علاقات خارج الزواج. حبيبي ابناء زنا احنا من الشعب المصطلحات اللي انت بتخترعوها، ده ابناء زنا مثليه ومثليه وعلاقات خارج الزواج وام سنجل مزر وكام الفرق ده كله ده عند خالتك، احنا عندنا ده اسمه زنا ودي اسمها زانيه وده اسمه لوطي ودول كلهم ياخدوا بالجزمه، هو ده احنا عندنا ده والله الكالتشر بتاعنا بيقول كده، انما هو لا كالتشر ولا حاجه، هو ده الدين ربنا سبحانه وتعالى، هو ده المعيار الكوني اللي انتوا خرقتوه. فدلوقتي عاملين طالع عنصريين بيض، احنا ايه الكارثه والكارثه الكارثه اللي انتوا فيها سبحانه كلها ربنا سبحانه وتعالى وقعكم وبيعمل بكم حاجه البشريه كلها تتعلم منكم الانغماس في الشهوات. ما فيش حروب لأول مرة أوروبا تاريخيا أنها تقعد القرن كامل هون ولا دخل على قرن ما فيهاش حروب وقاعدين في انغماس في الشهوات وانغماس وعايزين عملوا الجنة اللي هم عايزينها وفتنوا المتخلفين اللي عندنا طلعوا يجروا على هناك وبقوا مفتونين وقاعدين هناك وعمين ومتنرفزين ومتضايقين، والناس اللي بيقولوا ما فيش هجرة وبتاعوا وقاعدين يصرخوا إن إزاي عادي هجروا يا ريت الجحيم، إزاي مسحمين الجحيم اللي عندكم ده، تعالوا هجروا. فهي القومية البيضاء القومية البيضاء دي الأفكار الرئيسية بتاعتها والمخاوف بتاعت أظن كده فهمنا هم ليه خايفين من الإجهاض ليه خايفين من اللوط، مش مسألة دين فقط، الدين ده قد يكون بقى إيه يعني آخر حاجة، لا هو الأساس بتاعهم المسألة بتاعت العرق الأبيض بيقل لما تعمل إجهاض يبقى أنت لا، عشان كده يقول لك برو لايف يعني ده احنا مع الحياه احنا مع الحياه وان احنا عايزين ناس. حط بقى انت عارفين الاجهاض دي لو كان مخصصه بعرق اسود او اعراق غير بيضاء اتفرج على اجمل امريكا كانت كلها هتوافق على الاجهاض، هو لو يقدروا يعملوا ان القانون يبقى الاجهاض لغير البيض والبيض ممنوع عليهم كانوا عملوها يعني بالثلث كانوا فرحوا جدا يلا يا ريت، يعني هم لو عليهم عايزين يخصوا يعقموا كل الاعراق الملونه دي عشان يخلص. الروايه اللي بتسمى بتوصف بانها انجيل الحركات اليمينيه في امريكا اسمها يوميات تيرنر تيرنر دايريز، لما تيجي تقرا الروايه دي الروايه بتقوم حوالين فكره 2000 تقريبا 2100، الروايه معموله في الثمانينات تقريبا او كده، ايه الروايه دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن واحد حتى هو في بداية الرواية بيتكلم ان ديت يوميات بعد ثورة عظيمة، احداث الثورة العظيمة. ايه الثورة العظيمة وايه القصة دي؟ ليه 2100؟ انا هحكي لكم الحاجات اللي كانت بتحصل الثورة بتاعتنا. ايه يا عم الحاج؟ بيتكلم على ان امريكا اليهودي اللي كانوا في الضلمة طلعوا وهم مؤمنين، في كتير جدا من اليمين الامريكي مؤمن ان الحكومة الامريكية حكومة يهودية والحكومة العالمية كلها حكومة يهودية ودي مؤامرة عالمية والكلام ده. فاليهود طلعوا من الضلمة وأصبحوا بيحكموا الأمريكان ومخلين الأعراق السوداء والأعراق الملونة هي المسيطرة. ففي مؤامرة ما بين الأعراق الملونة وما بين اليهود اللي بيحكموا أمريكا. والمؤامرة دي كانت إن هم يعملوا للبيض ما يشبه الإبادة، إذلال وإهانة ووضع سيء جدا. ومع البيض مع اليهود في بيض خونه بيسموه بيسمي البيض الابيض الخائن، بيسمي الابيض الخائن ديوس. هم عندهم كده المصطلح بالمناسبه، كده المصطلح عندهم ان ده ديوس. طب ليه ايه المصطلح ده؟ ليه؟ لان بيعتبروا ان انت الديوس دوت هو ان انت خليت الناس الاعراق الملونه يتحكموا فينا وتعاونت معاهم، فبيشبهوه بالراجل اللي سمح بمراته انها يفعل بها من واحد اجنبي. فبيسموا دول الخونة اللي بيسموهم ده اي حد خان بيسموه ديوس، تمام؟ وده مصطلح موجود عندهم، يعني موجود جدا ومنتشر جدا في يعني ده الدلال لما يقول كلمة ديوس عند اليمين الأمريكي. كلمة ديوس هي قصده الواحد الأبيض اللي هو من العرق الأبيض وبيتكلم عن الأعراق التانية كويس. والله العرق الأعراق الملونة دي سواء صينيين عرب أفارقة لا يعني عادي يعني أو المكسيكيين أو كده لا والله كويسين بيفهموا زينا أو أعراق زينا زيهم لا يسموه ديوس. فده مصطلح معروف جدا عنده. طيب يبقى هم القصة بدأ بترسم إن العالم أصبح في وضع سيء جدا، اليهود والأعراق الملونة أصبحوا بيحكموا أمريكا والبيض وضعهم سيء، فالبيض هيعملوا ثورة كبيرة جدا. في الثورة دي هيعملوا إبادة، والرواية بقى كلها عبارة عن طرق التفجير ومش عارف إيه، بيروحوا في كذا يقتلوا إزاي كده. كلها الرواية عبارة عن المنظر ده، والمطالعة بتاعتي للرواية واضح إن هي كلها ماشية على نفس القصة، عمليات إرهابية بتتعمل. عشان كده الرواية دي في عمليات إرهابية اتعملت طلع من الرواية، يعني عمليات عملوها البيض مجازر ده وقت لحد دخل قتل مش عارف ايه، عشان ده شبه الحادثه في الروايه اللي بتحكي ان سنه 2050 ده واحد دخل مش عارف ايه دخل وقتل كذا كذا في مدرسه مش عارف ايه. هو كده الروايه بتتكلم على ان البيض هيعملوا ثوره، والثوره دي هيعملوا حرب اباده تقريبا، مش عارف هيستخدموا القنابل النوويه فيها ولا لا، المهم هيعملوا اباده حرب اباده هيرجعوا الاعراق الثانيه مكانها ويخلصوا عليها، وهيبقى أمريكا والعالم يرجع عالم لسيادة العرق الأبيض الآري القومية البيضاء، وهي دي اللي هترجع لها سيادة عن طريق إن هي تخلص بقى على اليهود وعلى أي ديوس من البيض اللي هم اللي بيتكلموا كويس عن الأعراق التانية، والأعراق التانية كلها تبقى يا إما تتباد بالناوي يا إما تبقى تحت رجليهم. فدي نهاية الرواية، وهكذا انتصرت الثورة والرواية بتنتهي بالنهاية الجميلة. ده بقى يوميات تيرنر، دي الإنجيل بتاع اليمين الأمريكي، وموجودة متاحة. هي أمازون لسه شايلها السنة اللي فاتت، السنة قبل اللي فاتت 2020 تقريبا اتشالت من المكتبات، بس هي معروفة وبتتباع في كل حتة. الرواية بقى لها 40 سنة تقريبا موجودة، يعني لسه جرؤوا أنه في 2020 يشيلوها. الرواية ما كانتش بتتشال، يعني تقدر تقول لوبي، يعني معمول ان خد بالكم اللوبي بتاع اليمين في مسألة استبقاء هذه الرواية، مع ان الرواية لما تيجي تقرأها خطيرة جدا. الرواية بتتكلم على ارهاب، مش بتتكلم يعني اللي يقول لك ارهابيين الرواية بتتكلم على ارهاب اصلا. اليمين الامريكي بيرجع لبعض المؤسسين بتوعه الافكار بتاعة اللون وولف مثلا، الذئب المنفرد. ايه الذئب المنفرد ده؟ ودي برضو تقريبا عدت في الرواية، مسألة ان انا اعمل خلايا صغيرة او واحد لوحده، ما اعملش تنظيم التنظيم ده يعمل ثورة على الحكومة الأمريكية، فلما تيجي الحكومة الأمريكية تروح قبض على كل الناس. كان ده غلط. هو واحد يروح ماسك رشاش ويروح يقتل، اعمل بنفسك ما تقولش، أو بالكتير قوي لو عملت يعمل خلايا صغيرة، خلايا فيها 2-3، لكن حتى كده لا، الأحسن دون وولف اللي هي الذئب المنفرد، خد الرشاش بتاعك وروح خلص على الأعراق الملونة، اعمل الحاجات دي كلها. فهو اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي قبل كده لما اتكلمنا عن مسألة المقدمة بتاعت المعجم برضو مصر، الموسوعة بتاعت اليمين المتطرف الأمريكي، هي مسألة ان هم الأبطال بتوعنا لما بيجوا يعملوا طال، ما هم الأمريكان كانوا في البداية كانوا كده، يعني ايه المشكلة ان انا اخد فعلا رشاشة اروح اقتل؟ ما هم كانوا في الثورة الأمريكية بيعملوا كده. فالمسألة ديت مسألة الرواية دي، الرواية دي يعني أظن اللي يقدر يجيبها، وهي موجودة بي دي اف على النت، اللي يقدر يجيبها يجيبها ويتفرج هو اليمين الأمريكي بيقروا إيه وإيه هو الأدب. ودي أعظم رواية أدبية عند اليمين الأمريكي، دول على طول بقول لك بيعتبروها في بعض بتاع إن دي الإنجيل بتاعهم. اقرأ كده الرواية واتفرج، اتفرج الناس ديت في عقلها، في عقلها ناوية لك على ايه او نفسها في ايه. يا جماعة الناس ديت هي شايفة ان احنا عندنا نووي، والنووي ده لابد ان يكون في العرق الابيض، واسلحة دمار شامل، لازم نستخدم اسلحة دمار شامل دي عشان نخلص الاعراق التانية دي، عشان نخلي او نعرفها حجمها اخرها ايه. العرق الابيض ده هو المفروض هو اللي يكون سيد الدنيا، مش بكفيهم هم بيعتبروش نفسهم كل اللي هم فيه ده مش أسياد الدنيا. الرواية لما تيجي تقراها يوميات ترنر كانت تتباع في أمريكا لغاية 2020 يا جماعة، كانت تتباع. الرواية كلها عبارة عن عمليات إرهابية، مفيش رواية. فين الحبكة وفين يا ابني القصة؟ فين الموضوع؟ كلام فارغ. الرواية عبارة عن عمليات إرهابية، العملية اللي راحوا فيها قتلوا فلان، إبادة، بيعملوا إبادة للأعراق التانية. فده دي عقليتها الناس دي، ده اللي الناس دي بتقراه. وهل هم كلهم لا في منهم اللي يقول لك لا، يوميات ترنر المتطرفه وحتى اللي كتبها بعد كده مش عارف اتكلم لا. وغير بقى الكوك بوك اللي هي في كتاب اصلا كمان بيقروه كتير، كان اسمه ايه، هو اسمه كتاب الطبخ. ايه الكتاب ده؟ الكتاب ده برضو كان بيتباع في امريكا، الكتاب ده ازاي تعمل عن طريق حلل تحط فيها مش عارف ايه متفجرات، تعمل متفجرات ازاي، تعمل رشاشات ازاي، تعمل عمليات تقتل ازاي وبتاعه. كان اليمين الامريكي بيقدس الكتاب ده، بيقدسه، وعمليات اتعملت منه. صاحبه بعد كده في اخر عمره راح قايل انا ندمان ان انا ما كانش قصدي لما عملت كده، ما كانش قصدك انت هتستهبل الكتاب بقى معمول، انت بقى عارف هو هيروح في ايد مين، هو الكتاب رايح في ايد مين، هو كتاب التطبيق العملي بتاع يوميات ترنر اللي هي العمليات الإرهابية. ازاي بقى نعمل العمليات الإرهابية دي؟ ازاي نعمل متفجرات؟ نحطها فين؟ نفجر ازاي مثلا مدرسة، ولا نفجر حاجة من ولاد الكلب الملونين دول نخلص عليهم؟ الحاجات بقى في كتاب اسمه برضو في الموسوعة هتلاقوه اللي هو الكوك بوك، كتاب الطبخ عند اليمين. وحتى اليسار استخدم الكتاب ده، بس هو يسار ايه ويمين ايه؟ ده كتاب بيتكلم عن ازاي تصنع الحاجات دي بمواد بدائيه في البيت، ازاي تعمل قنابل في البيت، ازاي تعمل الحاجات دي في البيت. وكان بيتباع، اتمنع واتحذر، بس لا زال بيطبعوه، موجود على فكره برضه. ففكره ان انت تقول اليمين الامريكي ظاهره خطيره جدا، وظاهره كانت مخفيه، لان امريكا كقاره ممكن تقعد تطرق يعني تطلع من جواها من احشائها حاجات، كل شويه هتطلع حاجات انت مش هتصدق انها كانت موجوده. امريكا مليانه بلاوي، قاره مليانه مفاسد، مليانه بلاوي سودة، اليمين ده واحد منها. لكن المفاجاه لبعض ان انت تتخيل ان ده حاجه يعني ايه، مفاجأة، اليمين ده حاجة مفاجأة، ويقول لك اليمين الأمريكي ده ظهر عشان الظروف الاقتصادية. اظن احنا اخدنا في القناه هنا حلقات بما فيه الكفايه من اول ما اتعملت امريكا، وعارفين كويس ان الظروف الاقتصاديه ولا جن ازرق ده فكر وعقيده جوه كل امريكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، دي عقيده عند الامريكان. عشان كده استغربت جدا يعني، برغم ان انا قد ايه انا كنت متنرفز وكنت مستني الحاجه دي من هو اسمه جوردن بيترسون تقريبا صح، اللي هو الزفت دوت اللي كان طلع عليه. بص يعني مثلا قاعده اقرا له كل حاجه بقالي في، واجي فجاه تلاقوني نسيت اسمه اساسا. هو كويس ان انا فاكر اسمه، بيترسون. لما تيجي تشوف بيترسون الناس استغربت قوي انه طالع بيقول يا مسلم يا مسلمين مش عارف ايه، شوفوا الشيطان جواكم، بطلوا تقولوا على اليهود وحشين وعلى غيركم انتوا. هو ليه بيتكلم معنا كده؟ انا شفت كذا حد من هم المعلقين الاجانب اللي بيتكلموا المسلمين الاجانب بيتكلموا ايه ده، ايه الطريقه المتعاليه دي؟ يخرب طريقه متعاليه ايه، طريقه متعاليه ايه؟ انتوا متخيلين اصله دمع، دمع يا ابني. انت عارف يعني ايه يمين امريكي؟ وبيترسون يمين امريكي، بيترسون يمين غربي، قوميه بيضاء، سيبكم من كل الهجس اللي بيعمله، قوميه بيضاء، قوميه بيضاء. تمام حبيبي، انت عارف يعني ايه واحد قوميه بيضاء؟ عشان كده كنت مندهش جدا من اللي اتصدموا او من اللي كانوا مستنيين من بيترسون الاسلام يا جماعه انتوا ما تعرفوش حاجه خالص، ما تعرفوش عقليه الناس دي عقيدتها ايه. والله العظيم ايوه، ما هو اللي هو الفيديو اللي كان طالع ان بيكلمنا كانه خليفه. والله يا جماعه ده طبيعي اصلا، ده كده بيكلمكم كويس، ده كده قبل انه يكلمكم يا جماعه انتوا شاميين، ده كده واحد يميني قبل انه يكلمكم، دي طريقتهم في الكلام. ده واحد من جواه انا عندي اسلحه دمار شامل يا حشره تكفي يعني. انا عندي ناس شايفين ان احنا نعمل لكم اباده، نعمل كده ونخلص عليكم خالص، ويا ميات ترنر بقى وتاريخ وثقافه وبتاع وحاجات عندي كتير كتير، لان مش ممكن الحاجات دي ما يكونش عارفها بيترسون يعني. تمام حضرتك بكل طيبه ولطافه، هو الراجل ده انا مش مع المتطرفين دول، لكن انا شايفكم ان انتوا عرق ادنى، انتوا عرق ادنى دي خلصانه. فانا بتعرف على العرق الادنى ده، لكن اللي يقول لك ايه برغم انه قعد كذا ساعه لكن ما فهمش الاسلام، والله لو قعد 100 ساعه، والله لو قعد 1000 ساعه يفهم اسلام مين يا حبيبي، يفهم اسلام مين يا حبيبي؟ خاصه مع شخصيه متضخمه عندها تضخم الانا كده زي بيترسون ده، حاسس ان هو وتيجي تقرا حاجات. وانا قعدت اقرا يا جماعه، نزلت كام كتابين، هم كتابين المعروفين ليه وبتاع، قعدت اطالع كده لغايه لما هقراها يعني كلها. ايه يا عم ده مش مفكر يعني، عيب اصلا يتقال عليه مفكر. هو اللي هو يقول لك السبيكر متحدث، هو متحدث جيد عنده كاريزما وبتاع، لكن خدوا بالكم برضو أكررها، بيترسون خد على قفا اليسار شهرة. وأنا على فكرة بن شبير وكذا حد من اللي بيقعدوا يطلعوا يقول لك إحنا يعملوا نمر في كذا في قنوات قايمة إن هو يعمل إيه، بيعمل هو المتحدث ويروحوا قايمين واحدة يسارية يقول لك واحدة يسارية قامت وتروح قايلة إيه الترانس جندر الهوموسيكشوالز والمش عارف إيه وبتاع، وهم يروح إيه بقى يوري قد إيه هو بيقصف جبهة. عايز تقصف جبهة واحد بيقول لك ان مفيش حاجة اسمها ذكر وانثى، انت فاكرك نفسك كده بتقصف جبهة؟ لا اليمين الامريكي ده بيجنني، انتوا بتعملوا سمعة على ناس بتقول لكم مفيش حاجة اسمها ذكر وانثى، وان ممكن الانثى يبقى واحد عنده قضيب طوله متر ويقول عليه انثى. انت كده قاصف جبهة جبار انت، اولا محتاجة امكانيات عقلية جبارة. انا ببقى قاعد اضحك والله العظيم على اليمين، بسيبك من اليسار، خلاص اليسار ده متخلف انتهى. هو جاب والله العظيم اليسار جاب الفكر الغربي للاخر، اليسار ده هو الفكر الغربي، هو ده مد خط الافكار الليبراليه لاخرها، كل حاجه كل المنتوج الغربي بتاع العقلانيه والعلمانيه والريزون والمش عارف ايه واللوجيك كل ده هو جاب اخره. والله اليسار ده جايب اخره، واي حد اليمين كل اللي بيعمله اليمين الامريكي او الغربي انه بيحاول ان يعمل موازنه ان احنا مش عايزين ناخد اخر. لا لا حبيبي، لا لا والله، لوازم لوازم الافكار بتاعه الليبراليه وكل الحاجات اللي انشئت في القرن القرون المظلمه اللي انتوا سميتوها قرون التنوير دي، اللوازم بتاعتها هو اللي عمل اليسار ان بقى بينكر كل حاجه ليها علاقه بالواقع. هو ده، هي دي لوازمكم انتوا، جاب اخرها كل اله مش احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قايله لنا، واللي انتوا سبحان الله جايين دلوقتي كيمين ولا كغربين اكتشفتوا خطورته، ان الانسان بيجعل الاله بتاعه هو الهوى، هوايا هو كده. ففجأة يقول لك ايه ده الليبراليه مش كده. لا حبيبي، هي الليبراليه كده، مفيش اله والهوى هو هوى الهوى الشخص ده. لسه والله العظيم لسه الليبراليه لسه ما مدتش خطوط لغايه الاخر، لسه في عندها اخر واخر. لسه اللي يخلي طفل عنده 5-6 سنين يبقى عنده القدره انه يقف قدام اهله ويدخل اهله السجن كمان لو قالوا له ان ما يعملش مثبطات وجراحات عشان يتحول لبنت، عشان هو الولد عنده 6 سنين فلبس طرحه ولا لبس قميص نوم فقال انا بنت بس كده. اي لو ابوه امه مش هيسمح لهم انه يتدخل، ايه اللي بقى اللي يخلي الطفل ده ممنوع انه يمارس الجنس مع واحد؟ يا سلام، هي ممارسه الجنس مع واحد اقل في الخطوره، اكبر في الخطوره من ان انا اشيل له الاعضاء بتاعته اصلا. ايه اللي يخلي اخلي راجل وراجل يتجوزوا بعض، بس لما اخلي واحد واحده وواحده اخ واخت عايزين يتجوزوا بعض اقول لا؟ ايه مع ايه اللي يخلي حاجه زي كده؟ اصل هيطلع ابناء مشوهين. عندي من التكنولوجيا اللي ممكن تعمل كده، عندي من هم يا راجل قالوا، هو قال انا مش همنع الحمل، هي قالت هشيل لك الرحم. ولاف وينز يا حبيب قلبي، لاف وينز يا روحتيت، خلاص. زي ما كان حد من تويتر جايبينه قعدوا يعملوا واحد في تويتر بيهني امه واخته ان اتجوزوا بعض. بالمناسبه اكرر تاني معيش البتاع، انت انا عارف ان كل بالكم الحاجات دي في، انا اهلي بيستبشعوا بيقولوا اوعى تحكي لنا عن الحاجات دي كلها، بيستبشعوا ان انا اتكلم. الحقيقه ان انا كمان لما بقرا الحاجات دي بقعد متلخبط. واحد بيهني امه واخته ان اتجوزوا بعض، ايه المانع بالليبراليه؟ ايه المانع؟ ولا في خطوره خلفه ولا في خطوره اي حاجه. ايه اللي يمنع ان مش لاف وينز؟ مش لاف وينز يا رحتيتا؟ لاف وينز، ايه المانع؟ فوالله يا جماعه بصوا، الفكره كلها فكره ان اليمين يقول لك اصل بيترسون بيقصف. انا إيه الحاجات اللي اخذ بيها شهره، وعلى فكره زمور تقريبا اللي هو الفرنساوي اللي برضو جابوه وقعدوا ينشروا حاجات، واللي هو بتاع قناه براجر، يا جماعه دول الاركان بتاع اليمين. ايه اللي بيقولوه مفاجئ ليكم كمسلمين مخليكم قاعدين تتابعوهم وتقولوا نرجو لهم الاسلام؟ هو ده الخطاب بتاعهم لاسباب الاسباب عرقيه عنصريه. لكن اللي خلاهم اصلا يبرزوا وهم افكارهم سفيهه، ده الزمن اللي يبقى فيه بيترسون ده اصلا معدوم مفكرين الاوروبيين، دي كارثه اساسا. عشان كده في نقود يساريه طلعت عليه كانت بتتكلم ان ده مش مفكر يا جماعه، احنا مضطرين نرد عليه عشان يعني هو واخد شهرة، إنما ده مش مفكر أصلا. احنا عندنا تعامله مع علي على إنه مفكر. مفكر ليه يا عم الحاج؟ وروني كده، وروني المفكر الجبار، واحد بيستخدم علم النفس والإحصاءات اللي طالعة علم النفس الحاجات اللي احنا يعني أنا المفكرين. أنا مش بقول أدواته غلط يا جماعة، معيش تاني أكرر، أنا مش بقول الأداة بتاعته غلط، بس احنا من زمان نتكلم في كده، ان الاحصاءات بتاعت علوم النفس الحاجات بتوري انك في كلام فارغ في مساله ان الراجل مش هيحصل له تاثر من المراه، وان الراجل شهوته اعلى، وان مش عارف ايه وكامل النسويه واليسار كان بيقوله. لا، علم النفس اثبت لا والستات بتتكلم اكتر والرغي بتاعها اكتر وعدد التكست والنصايح بتاعها بينصحوا، بتبقى عيله عندها 10 سنين وتقعد تنصح، زي ما حاجه طالعه من كام يوم واحده بتقول اكتبي قايمه ولو انت مش عارف ايه لو جوزك بتساهمي في بالفلوس بتاعتك في بيتك اتطلقي ومش عارف ايه. البنت عندها 19 سنه ولا 18 سنه، وبتدي نصايح للستات انهم يتطلقوا. مثبت في علوم النفس. ايوه ايه ده عملوها ازاي؟ عملوا دراسات وقعدوا يسالوا ويشوفوا ما في الهوانم على طول بينصحوا. البنت تبقى عندها 10 سنين وتنصح وتطلقي واعملي وبتاع. ليه؟ جزء عاطفي. لان هم بيحسوا ان هم لابد بيشاركوا وجدانيا ودايما عندهم اسقاط، اي حاجه بيشوفوها يسقطوها على نفسهم. فانا لو في الموقف ده اعمل ايه وانا مش عارف ايه؟ وتروح مديه على طول النصيحه، وان لابد انها تنصح بدون فهم بدون تفكير، ادي على طول. علم النفس اثبت الحاجات دي كلها، بيتكلموا كتير جدا والزنانه والمش عارف النسويات بقى لا الستات ما بتتكلمش اكتر، الستات ثابته. الاغراءات والستات تستجيب للاغراءات بصوره اكبر وبتاع، النسويات بقى اوعى يا كلب انت تقول كده، الستات ما تستجيبش الاغراءات ثابته. ثابته ازاي؟ ثابته يا حبيبتي اللي يشوفوا السلع والاستهلاك الراسمالي والمولات والبتاع، اتفرجوا على كم الستات بتشتري ايه. النظام الراسمالي كله قايم على الستات بصوره رئيسيه. عشان كده مش غريب قوي ان انت تبقى تتفرج على مجرد اي داعيه ولا اي حاجه. ده سوق حبيبي، احنا في زمن السوق بتاع اي داعيه هو الـ الشهره والشير واللايك والقناه والبتاع مش عارف، ده السوق. فهو السوق دوت كسلعه راسماليه، مين اكتر ناس في الاسواق بيستجيبوا لمغريات الاسواق؟ مين اكتر ناس تستجيب لمغريات الاسواق؟ النساء. فاي حاجه هتقوم على سلعه مش بتخاطب النساء بصوره رئيسيه هيحصل لها كارثه في عالم راسمالي ودعوه راسماليه. الدعوه الاسلاميه اصبحت راس ماشيه بمفاهيم الراسماليه، الشير واللايك. ما هو ده اللي حاصل. ما في فكره اسلام السوق، وهنبقى مش هنرجع لحاجات قالت من زمان بس معروفه ومرصوده من زمان، فكره ان الدعوه بقت ماشيه بنظام راسمالي. ثابته حبيبتي. وشايفينها، ولو انت مش شايفه بعد كل دوت، احنا يعني اي حد، اي لو انت واحده قاعده على عاقله وقاعده على الفيسبوك عارفه الدعاء الملزقين المحن والحاجات الهجمات المضاده واللي عاملها الشباب على الدعاة المحن ومش عارف المحن ليه واصلا. ايه اللي يخلي واحد دقنه قد كده وقاعد في الشريعه يبقى بياخد شهره؟ في ناس ما سمعناش عنها، مفيش طرح عدل بيقولوه اصلا، ده كلام اهبل. امال ايه اللي بيعملوه؟ انه بيتكلم بالخطاب اللي بيعرف يتسوق في اغلب النساء، وهو حبيبتي اعرفي ان ربنا بيحبك، ان ربنا شايلك الخير، ربنا اعرفي لو انت عايشه في ظروف صعبه ان ربنا جايب لك الاحسن، ربنا هيعمل لك بعد بعد بعد بكره السنه الجايه، السنه دي صعبه ربنا شايل لك خير كبير. لا حبيبي انا اعرف ربنا كان وبتصلي وبتصوم وتقيم الليل وبتاع، وربنا كان شايل لها سرطان وكانت في ظروف منيله بنيله، طلعت من السكر دخلت في سرطان وماتت بيه، وبتصلي وبتقيم الليل وكانت ويجمع الناس على انها تقيه وورع، واعرف واحد متدين وكل حاجه وطلع الدين يعني بص حياته كلها عباره عن من نقره لضحدره من ضحدره لنقره وابتلاءات ما بتنتهي. ايوه حبيبي، لان انت الحياه مش معموله عشان ربنا هيجيب لي بكره احسن. انت واثق قوي من الناس اهلك ليه يلا؟ انت عارف الغيب يلا؟ انت اصلا مش انت اللي انت بتعمله ده عكس المفهوم اصلا بتاع الدنيا عندنا في كمسلمين. الدنيا مش دار جزاء يا حبيبي. صومي النهارده واعبدي ربنا، اقعدي اقضي الليله كلها صلاه وبكره ان شاء الله هتشوفي. تصحى الصبح تلاقي ابوها ميت وجالها خراج في رجليها وامها واقعه من في الاسانسير وجوزها بيخونها وكل ده الله، ده انا مقضيها الليل كله في الصلاه. ايوه حبيبتي، هي العيب على الاستاذ اللي خاطب النساء بما يجذب النساء، المحن والعاطفه. المحن ده المصطلح الشعبي اللي هو يا جماعه الخطاب العاطفي، الخطاب العاطفي والخطاب اللي من اكتر حاجات العاطفه، الخطاب الذي يمني بمستقبل واعد. ده من نسب الحاد ده، ده احنا عارفين بلاوي سودا في الملف ده، ملف الالحاد بتاع انه كام على ان الاسلام الديني الكيوت وربنا اللي هيجيب لنا بكره، لو عارف لو لبس الحجاب النهارده بكره هيحصل لك بقى وهتشوفي عارفه انت اجمل بالحجاب. لا مفيش واحده ست اجمل بالحجاب، سيبكم من الخطاب الكامل الفارغ ده الا بقى اذا كان شعرها غوريلا طبيعي الست مش شكلها مش احلى بالحجاب ولا بالنقاب، مفيش واحده احلى باللبس الواسع. مفاجاه، يلا مفاجاه. والله العظيم مفيش واحده احلى باللبس الواسع، الواحده بتبقى احلى في حالتين، يا اما عريانه يا اما لبس محزق وملزق وشفاف، بتبقى اجمل بكتير من صاحبه اللبس الواسع. وتخيل دي بقى الكونسبت ده الغريب جدا، غريب قوي من الكونسبت ده، الكونسبت اللي قايم عليه اهلي واهلك وانت شخصيا بتتجوز عشان ان انت تشوف اللي مش متشاف، وان انت تملك القدره على الوصول للي ما تقدرش توصل له. طب ليه ايه؟ طب انا بعمل كل الجواز وبعمل كل المصايب دي عشان ليه اصل واشوف اللي مش متشاف؟ ما لو هي احلى بالحجاب، طب ما خلاص ما احنا بنستمتع بقى كده بيها، خليكي لابسه الحجاب والنقاب يا بنتي عشان انت احلى بالنقاب، انت احلى بالحجاب، انت احلى وانت لابسه واسع. فخلاص بقى الرجاله ما يتجوزوش، كل واحده تقعد في البيت لابسه اللبس دوت خلاص، ولابسه الحجاب ولابسه كل حاجه، وترازيك بقى في البيت بالمنظر ده. لا يا حبيبي لا، مش هي مش احلى بالحجاب، الخطاب ده غلط. الخطاب ده اللي عايز اعمله هو هي انت احلى وانت مطيعه لربنا، لكن حتى خطاب احلى والجمال المادي، لا مش بالجمال المادي، هي مش هتبقى اجمل ابدا الا اذا كانت بقول لك يبقى شكلها وحش اصلا يعني. طب الحجاب ممكن بقى عشان لو سابت شعرها هيروح طالع عامل كده، لا البس الحجاب ويا ريت تلبس النقاب كمان. ما بقى بالخطاب ده بقى بالطريقه دي، ما المساله جمال مادي، وانا مش قصدي اسخر من اي اخت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بقله الجمال او غير كده، مش قصدي اسخر منها، انا قصدي اسخر من اللي بيصروا على ان المعيار المادي هو اللي يعني انت اجمل بالحجاب. لا مش اجمل بالحجاب، الخطاب العاطفي. فاحنا يعني نرجع واحده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، عايزين نرجع للموضوع اللي قبل دوت، الموضوع اللي قبل دوت الخطاب بتاع اليمين واليسار. اليمين بيحقق انتصارات يا جماعه عن طريق ان هو بيروح يقول الحاجات البديهيه جدا، الحاجات البديهية دي في الغرب أصبحت مفكر كبير قوي لما تقول على فكرة يا جماعة احنا عندنا جنسين رجل وأنثى. ايه ده مفيش كده، معقولة؟ انت مفكر كبير جدا، وتلاقي الناس طلعت تيجي والله الله الله أكبر. على فكرة يا جماعة النساء عاطفية أكتر من الرجالة. يا خبر أبيض، ايه ده معقولة؟ والله العظيم اكتشفنا اكتشاف عظيم جدا. الصلاة على الزين ده ايه ده يعني، فاهم انت؟ اسم الله عليه يا بيترسون يا براجر يا بن شابيرو، يا انتوا بتقولوا حاجات مش ممكن. معقولة والله العظيم النساء عاطفية اكتر من الرجالة؟ النساء في الديسيشن ميكينج بيبقى عندهم مشاكل اكتر من الرجالة؟ معقولة؟ دي حاجات كبيرة جدا. سبحانه اكتشفنا مفاجأة يا جماعة، ان اللي عنده قضيب يبقى راجل، وان اللي عندها مهبل تبقى انثى. يا خبر ابيض يا جوردن بيترسون، ده حاجة ما حصلتش. ايه ده سبحان الله، لا اله الا الله، ده حاجة عجيبة جدا. فده بقى مفكر. وعلى فكرة المشكلة عندي مش الخبل اللي بقى فيه الغرب دلوقتي، انا المشكلة عندي ان حد عندنا يبقى معتقد ان اللي بيقول كده ده مفكر وبياخد بنطات على قفانا، يوصل بيه الحال انه يطلع يكلمنا ويعملنا ويو مظلم يا مظلم، انتم تدوروا على الشر جواكم. يا اخي ده انت قذر ابن 60، الشر جوانا والله العظيم. الخطاب بتاعه يا جماعه، الخطاب ده بطريقته اللي هو يقول لك جرام بيول، طريقته اللعينة دي، طريقة مش يقول لك خليفة مين يا جماعة؟ ده لو خليفة طلع كده الشعب هيثور عليه. خليفة مين؟ ده واحد بيحتقرك وقرفان منك وبيكلمك اعمل كده يا كلب، اعملوا كده يا شوية كلاب. بيقول لك الحمد لله ورسالة للمسلمين. مثلا يا نهار ابيض يا جدعان، الرجاله طلع ما بينفعش تحمل وترضع. ما بقول لك الرموز بتاعت اليمين امريكا عماله تاخد بنطات، وهم حسوا كمان ان ده يعني. انا بقعد اتفرج عليهم وعلى صفحات اليمين الامريكي الرموز بتاعته والله العظيم ببقى قاعد اضرب كف على كف. يعني يجيب كلام بمعنى انه بيقصف جبهه فلانه من المتحدثين. فلانه دي اللي بيقصف جبهتها طالعه بتقول له انت بتقول ان في راجل وست بس جنسين فقط، يقول لها تقول له انت مجرم، انت بتقتل، انت مش عارف ايه، انت تعرف ان في واحد من كل خمسة ترانس جندر مخنثين بينتحروا، انت كده بتقتلهم، انت بتعرف. يقول لها يعني انا عملت كل ده مجرد ان انا قلت راجل وست؟ ايوه، مفيش حاجه اسمها راجل وست. طب عرفي لي يعني ايه الست؟ الست يعني مش عارف ايه، والهرجله اللي هم فيه. الست هي الواحد اللي بيعرف نفسه ان هو ست. يعني في راجل يقدر يرضع هو انت بتقول ان مفيش راجل ان يقدر يرضع ويحمل؟ ما هو انت ما تعرفش، مش الايديولوجيا اللوطيه بتقول ان هو ممكن واحده تعرف نفسها انها راجل وهي عندها قدره انها تحمل وترضع؟ انتوا تعرفوا ان في وزير اسرائيلي كان في من حوالي سنتين كان حاطط صورته هو مع مراته الصوره، يعني حتى اللي بعتها لي بيقول لي مش فاهم حاجه، مش ده راجل؟ ايه المنظر ده؟ هو الرجال ينفع تولد ايه؟ فجايب ان هو واحد مشعر وراجل، منظره راجل خالص، وحامل ونازل بقى عشان بيولد في البسين وحاجات كده، ووزير الاسرائيلي معاه وبتاع جوزه، وان دول لطيين. بيقول لي مش دول لطيين، هو ينفع راجل؟ قلت له يا عم لا. قال لي امال ايه؟ قلت له يا حبيبي دي واحده ست اخذت بتقعد تاخد هرمونات وبقى عندها شعر وشايله صدرها وبتاع، فبقت شكلها راجل بس متجوزه راجل. فقلت له الناتج المنظر ابن الجزمه اللي انت شايفه قدامك ده، منظر راجل بيولد، انما قلت له دي واحده ست ومتجوزه الاستاذ، واحده ست مترجله. قال تو بس ادي الشكل ببساطه. بقى انا لما اجي اخد انقد انت لما تيجي تقول بقى ان دي راجل، هي بتعرف نفسها انها راجل، فهي بتقول بتاعه اليسار او اللوطيه بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان هي راجل، يبقى في راجل يقدر يحمل ويولد، في راجل يقدر يحمل ويولد. معلش يا اخو، بتقول مهما لفوا هيرجعوا الفطره. بمناسبه ايه؟ هو قوم لوط رجعوا الفطرة، اتخسفت على دماغ أبوه. فمسألة إصرارك على إن لا الفطرة هتنتصر، لا، ممكن على فكرة القوم دول خلاص بي بي بي بي بي بيحصل لهم ضياع. يعني إيه امرأة؟ ما إيه هي المرأة؟ وإيه هو الرجل أصلاً؟ ما هو بيقول لك راجل وتقول له انت، فهو بقى راح قصف جبهتها بقى، فيقول لك بص قصف جبهتها وبتاع. يا جماعه اليمين الامريكي بياخد نمر على حاجات عبيطه وعامل نفسه مفكرين ومصدقين نفسيهم. وفلان الفلاني بتاع اليمين الامريكي الرمز البارز يجي بقى يتكلم كانه مفكر، منهم بيترسون ده بقى وكبرهم اصلا بيتكلم ان هو مفكر. مفكر مين يا عم الحاج؟ مفكر مين يا ابني؟ بيترسون اتفه من كده بكتير، ما بيقولش غير الحاجات البديهية اللي أي حد عالم نفسه عارفها، بس ممنوع تقولها في المينستريم ميديا، في وسائل الإعلام ممنوع تقولها، خلاص ممنوع تعمل حاجة زي كده. الله المستعان. فالأفكار بتاعت إن بيترسون يكلمنا كده، ده الطبيعي بتاع اليمين الأمريكي. ده اللي أنا عايز أوصله لكم، إن ده الطبيعي يا جماعة. والعيب علينا إحنا إن إحنا خلينا للحشرة دوت، خلينا له ليه قيمة أصلا. وأي حد من اليمين، أنتوا هتلاقوا كتير من اليمينيين بالمناسبة الفترة اللي جاية، أنتوا بيترسون هو المشهور؟ لا قوي بينكم، لا، أنا شفت كام واحد هيطلعوا الفترة الجاية جامد، بيعرفوا يكسفوا جبهات اضعاف اللي بيعملوا بيترس، وفي النظرات، وفي النظرات شعبيه، نظرات شعبويه وحاجه يعني، وبيعرفوا يكسفوا جبهه. بس بيكسفوا جبهه بايه ده؟ ايه قصف الجبهه؟ ان اقول لواحد واحده بتكلمني فبقول لها على فكره في حاجه اسمها راجل وست، اوه الله الحمد لله قصف جبهتها. عارفين تهافت الفلاسفة، التهافت وتهافت التهافت ده، ناس متهافتة كلها، فكر كله ناس حمقى. الفكر الغربي، عشان كده كنت بتكلم، كنت كتبت مقال عنه بيترسون، مقال سريع كده أو كلمة عنه منشور، قلت يا جماعة أحد أسباب إن بيترسون يطلع وأي كذا حد يطلع، الفكر الغربي واقع في بلاعة، بقاله حاجة داخل على 30 سنة بلاعة. إيه البلاعة يا جماعة؟ خلاص آخر عصر المفكرين الكبار هو التمينات، والمدارس بقى بتاعت التفكيكية والبتاع من بعدها، الفكر الغربي مش عارف يدوس بنزين في أي ناحية خلاص، أصبح مجرد أنه يعني عمال ياخد التطرفات بتاعت الحاجات اللي هي اتزرعت في السبعينات والثمانينات. الفكر الغربي أصبح فكر متخلف، فكر معتوه، تقعد تقرأ كلها إيه والله العظيم يا جماعة. ويعني لو في مزقة شوية مع واحد بيطلع مثلا لمسألة العلاقات الدولية مثلا، عشان المدرسة المهتمة ليه، عشان بستخدمها في الماجستير، البنائية، البنائية مدرسة مهمة، ومن عيوب المدرسة البنائية مثلا World of Our Making اللي هو بتاع أناف أو غيره من المفكرين المدرسة البنائية، المدرسة دي مدرسة غتتة وخنقة وملهاش أي لازمة أصلا في الأصول بتاعتها، برغم أنها مستخدم المنهج بتاعها ومستخدمه الأسباب معينة ممكن أشرحها بعدين. لكن فكرة أن البنائية لما تيجي تقرأ هي إيه علاقة دي بالعلاقات الدولية؟ عشان كده لما يتعمل في بعض البحوث التانية في التخصص أن يقول لك كان المدرسة دي كان هي وغيرها، بس البنائية بالذات كانت نرفزة قوي المخصصين في العلاقات الدولية، أن أنا مش قادر أفهم أن أنت World of Our Making مثلا اللي هو الكتاب المشهور بتاع المدرسة البنائية بتاع أناف، قاعد نص الكتاب عمال تكلمني عن النظرية اللغوية، وعمال تكلمني عن النظرية القانونية، ورايح يمين ورايح شمال، فين العلاقات الدولية في الموضوع؟ مش موجودة خالص. وإيه هو القواعد وتعريفها برماس ومش عارف إيه، واللغة مدرسة بتخليك ده العيب بتاعها، هو الحقيقة بالنسبة لحد تاني ممكن تكون ميزة، لأن ما بتقدرش تعرف مدرسة بنية وتفهمها كويس إلا لما تكون عندك اطلاع على أعماق الفلسفة والنقاش الفلسفي في الفكر الغربي. فالحتة دي المدرسة بنية هتخليك غصب عنك تتفرج على الفكر الغربي وتطور بمحلاله. يا جماعة من بداية من البنائية نفسها الفكر الغربي بيضمحله، مع أن البنائية دي تعتبر ده اضمحلال، ده اضمحلال. أنت بتتكلم على ناس بتفكك نفسها وبتضيع نفسها. يعني لو واخدنا من أخوكم، يعني لو في أي ثقة في عندي شوية معرفة يعني على الفكر الغربي، يا جماعة الفكر الغربي كانت نهايته الثمانينات، كلما أتى في وقت لاحق ما مجرد تطرفات على حاجات اتبنت خلاص، مناهج بتطلع جديدة، حتى مناهج علم النفس السياسي، منهج القراءة النصية، الكريتيكال اللي هو الخطاب النقدي، النقد الخطاب، الممارسات مش عارف، كل الحاجات اللي عمالة تطلع تقريبا، حتى الحاجات اللي تلاقي مثلا زي ألكسندر وينت لما جاي يطلع حاجة عندها في العلاقات الدولية أو في العلوم الاجتماعية بشكل عام، اللي هو عايز يجيب الكوانتم ثيوري يدخلها في نظرية الكوانتم، يدخلها في العلوم الاجتماعية، وعايز يدخلها في العلاقات الدولية، تحس ان يعني لا هو أي حاجة، هو يعني محاولة يعني نعمل أي إضافة وخلاص، نعمل أي لبش، عايز تعمل أي حاجة تخلي ان في فكر غربي. ايه كوانتم ثيوري دخلها؟ هو اصلا في الفيزيائيين في مقال في الواشنطن بوست تقريبا لو انا متذكر، كان بيتكلم على الكوانتم ثيوري، كان جايب العلماء بتوع التحقيق بيتكلم على ان راحوا الاساتذه جامعه في امريكا، اساتذه جامعات في الفيزيكس، ويسالوهم الكوانتم ثيوري فاهمينها؟ يقول لك والله يا ابني ما انا فاهم، هو النظريه دي نظريه الفهم، ده كان فارغ. سواء صحت او غلط التطبيقات بتاعت التطبيقات. خلينا ناخد التطبيقات بتاعت. طب الجزء النظري بتاعها الاساس النظري الميتا ثيوري بتاعتها ولا فاهمين اصلا، يقول لك احنا مش فاهمينها اساسا. فانت بقى تروح واخد نظريه، اصلا فيزيائيين عندهم مشكله في فهم هذه النظريه وفي قبول كثير من فرضيات هذه النظريه والافكار بتاعت هذه النظريه، تروح رايح جايبها عشان دخلها العلوم الاجتماعيه. بس هو الفكره ديت لما انت تشوفها في الكسندر وانت هو في الكتاب بتاعه، الكتاب بتاعه عندي وقرات جزء منه، الفكره بتاعته وشفت المحاضره بتاعته اللي هو بيديها واللقاء اللي كان عامله في بتاع. بص يا جماعه، ناس مش عارفين يعملوا ايه، وصلوا خلاص الفكر الغربي وصل ان هو مش عارف يعمل ايه، هو بيحاول يخترع اي حاجه يعمل هيصه كده. الافكار بتاعه اليمين الامريكي، اليمين الامريكي الافكار بتاعته هشه جدا، بس الرموز بتوعه وانا شايفهم مركزين جدا على ان هم بيعلقوا اليسار، بيبهدلوا اليسار. فشايف من الحاجات المهمه في الخطاب بتاع الواحد، يعني قد يكون ربنا سبحانه وتعالى كويس ان انا ربنا وفقني ان انا ادخل في الحاجات اليمين، ان يا جماعه اليمين لازم نفهمه، لان واضح ان الرموز بتاعت اليمين هتتنجم جامد عندنا في العالم العربي الفتره اللي جايه. معلش اكرر تاني الحته دي، بيترسون قد يكون هو البدايه، لان انا شايف كذا حد بتفرج عليهم مش مشهورين طبعا ربع ولا عشر شهره بيترسون، بيعملوا قصف جبهات اقوى، وده عاملين يمكن بيترسون مركز على علم النفس وعلم النفس الاجتماعي. لا لا، ده في ناس عندهم حاجات قصف جبهات بالقانون وبالمش عارف ايه وحاجات كده وبفلسفه، ليهم جزء في ناس طالعه جامده في قصف الجبهات، قصف جبهه مين؟ اليسار. والناس دول وايت ناشوناليزم اصلا، قوميه بيضاء. كنت قاعد اشوف مناظره من يومين، واحد يعني بيجيب بالادله وبالاحصائيات، وانا جايب احصائيات معايا وبتاع على ان السود هم اكتر جريمه واكتر تدمير الاسر وكذا وكذا وكذا، ومعنا احصائيات ومعنا حاجات وانا بتكلم بالعلم. انت ممكن تقول الخطاب بتاعه والالوان الاعراق الثانيه، وان مثلا الاعراق هو ما قالش ده في المحاضره، بس انا عارف ان بتتقال في كتب ثانيه وحاجات ثانيه شفناها، اللي هي مساله ان الاعراق الملونه دي فعلا ما عندهاش القدرة الجبارة بتاعتنا انها تنتج نظام سياسي، وما عندهاش القدرة انها تحكم نفسية. يمكن عرضنا الحاجات دي كلها قبل كده، ما عندهاش القدرة انها تحكم نفسية ولا تبني نظام سياسي محترم ولا انها تعمل ثورات محترمة. والأعراق وعندنا احصاءات يا جماعة بتقول اهي، الاحصائيات بتقول ان الأعراق دي مش محترمة، ما ينفعش تبقى محترمة اصلا، وكله بالاحصائيات وكله بالعلم. لو انت مش فاهم الناس ديت، الناس دي بتقصف جبهه اليسار فانت فرحان بيها، لا انت ما بتفرجش الناس دي وهي بتقصف جبهه المسلمين كمان. ايه ده، هو في حاجه زي كده؟ امال ايه؟ امال ايه بيقصفوا جبهتنا ازاي؟ لان اللي بيبقى قاعد قدامهم شويه يعني خرق. ليه؟ بيسلم اولا بمساله الليبراليه، بمسلمات الليبراليه، فيروح قاعد قدامه اليميني اللي شايفه ان العربي ده ولا المسلم ده ولا بتاع ده حشره دوسها تحت رجليه، فيبقى قاعد قدامه يقول له ايه، والله انتوا دين بيدعو للسلام. احنا دين بيدعو للسلام. طب احنا انا اعرف ان عندكم الايه كذا وكذا وكذا وكذا دي بتدعو للحرب، والفقهاء بتوعكم بيقولوا ان احكام الديار ثلاثه، او بيتكلموا على ان يا اما دار عهد عامله معاهده معاكم، والعهد عندك تروس تمبر تروس هدنة مؤقتة، ما عندكمش عهد دائم ولا سلام عالمي ولا الكلام ده كله، مش عندكم. عندنا الكلام ده عارف بالمناسبة، فعلا. ودار حرب وهي الدار الكافرة اللي انتوا مش قادرين عليها، ودار سلام دار اسلام، مش دي احكام الديار يا ابني عندكم؟ مش ده تقسيمة العالم بالنسبة لكم؟ ويقصف جبهتك وانت تروح ايه؟ لا ده التراديشنال فقه، ده الفقه التقليدي، احنا في فقه مش عارف يقول لك بس يبقى انت قول بقى ان انت ايه اسلامي معتدل تنويري، وتعالى انا وانت مع بعض نهاجم المسلمين المتطرفين الوحشين دول اللي هم كافه علماء الامه على مدار 1400 سنه. تمام؟ ده على فكره ده يبقى يميني محترم او يميني بيلعب معاك. لا، اليميني الجد بقى هيقول لك ايه يا عم؟ من اول نبيك عشان كده في كتاب كان بيتكلم عن الارهاب او الجهاديزم، الجهاد في الاسلام من محمد الى داعش، والكتاب بيتكلم على ان دي ظاهره، دول عباره عن ظاهره تطرف وارهاب من يوم ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه يعني. يمين يا حبيبي اصلا هيروح قايل لك الارهاب بدا من اول نبيك ما طلع، واديله بقى القصف جابها بقى وبتاع وتقول لا لا، والنبي هيروح جايب لك من السيره النبويه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه فعلا كان جهاد فتوحات، كان في جهاد طلب. حضرتك طبعا جهاد الطلب ده بالنسبه لك الفوبيا كمسلم كيوت معتدل، فوبيا اوعى تقول جهاد طلب، بالنسبه لك كارثه، لان معنى كده نظريه السلام العالمي والسلام في الاسلام زي ما دكتور الكونيمي اتكلم ولا بتاع ده كل ده كان فارغ، انت وقعت في كارثه سودا، وقعت في بلاعه. لازم الاسلام يبقى مبني على السلام، الحقيقه ان الاسلام مش مبني على السلام، الاسلام مبني على التدافع، والعيب عليك ان انت اللي وقعت نفسك في البلاعه دي، فهو اليمين هيقصف جبهتك لما يخليك تخر دم، وهيطلعكم كلكم ارهابيين من اول نبيك، من اول نبي هيطلع كلكم ارهابيين. ف الله المستعان، دي القومية البيضاء يمكن دي الأفكار الواسعة قوي ليها حاجات كتيرة بقى، يعني عايز أقول لكم كلام كتير وحاجات كتيرة فيها شعب الله المختار، قلنا الحاجات دي كلها وشعب الله المختار، لكن الأسس بتاعتهم اللي الأساسين دول، العرق الأبيض أنضف وأفضل وأعظم وأجمل حاجة خلقها، يعني يا اما خلقها ربنا يا اما انتجتها الطبيعه على حسب بقى انت ملحد قوميه بيضاء ملحده ولا مسيحيه. اعظم حاجه عملتها الطبيعه هي العرق الابيض ده، والعرق الابيض ده مهدد. الاثنين دول بقى هم المفتاح عشان تفهم كل اللي بيحصل ده، كل اللي بيحصل ده، ليه بيهاجموا اللوطية؟ ليه بيهاجموا الإجهاض؟ ليه بيهاجموا مش عارف إيه؟ ليه بيهاجموا الهجرة؟ ليه بيهاجموا المسلمين؟ ليه بيهاجموا العرب؟ ليه بيهاجموا السود؟ ليه مش طايقين مش عارف إيه؟ ليه بيروح واحد دي يروح ماسك رشاش مدفع آلي ويروح داخل قاتل الأطفال في المدرسة وبتاع؟ حبيبي كل الأطفال أو بتاع هم رؤيتهم إبادية، العرق الأبيض في خطر، لابد عشان العرق الأبيض تستقيم الأمور. اقروا يوميات ترنر، او مش لازم تقراها كلها، مش هتقدر تقراها، ما تحملش حتى اعمل لها مطالعه كامله. فرحت رايح اقرا الملخصات، اقرا الملخصات عنها مرميه في كل حته في النت، اقرا الملخصات بتاعت يوميات ترنر. بروتوكول حكام الصهيون المقدس عند مراهقين يمين امريكي، طبعا هي ما هي الفكره. وبالمناسبه مش كل اليمين الامريكي متطرف في الموقف من اليهود، اما شايف ان اليهود دول هم مؤامره يهوديه عالميه وهم المسيطرين على العالم، هم المسيطرين على الحكومه الامريكيه وكافه الاعراق شغالين عبيد عند اليهود وبيتم التلاعب بيهم او متعاونين معاهم، ده حاجه. وان كان مثلا هنشوف ستيف بانون مثلا وخطاب في خطاب في الامين الامريكي طلع بدا يستبدل اليهود بالمسلمين، ان مؤامره اسلاميه على امريكا وحاجات زي كده، تمام. اكرر تاني وعاشر وخمستاشر في شايفين لا مش اليهود بقى يا جماعه، ده بقى المسلمين هم اللي عاملين مؤامره وبيحكموا الكوكب. وفي خط تاني في اليمين الامريكي مش محب لليهود، ده برو اسرائيل، يعني هو البرايت بارت اصلا، برايت بارت نيوز لو فاكرين الحلقه بتاعتها لما جينا نعرض الكلام عن برايت بارت نيوز، هو اصلا قايمة على فكرة الدعم إسرائيل. في خط في اليمين الأمريكي داعم لإسرائيل بصورة جنونية ومع إبادة الفلسطينيين خالص من وجود، وفي طبعا رموز ليه وبتاع. بس هل ده الخط العام في اليمين الأمريكي؟ لا مش الخط العام. الخط العام في اليمين الأمريكي هو إن اليهود هم المسيطرين ومؤامرة كبيرة على أمريكا والكلام ده كله، لكن في خط موجود في اليمين الأمريكي لا، مع إسرائيل قلبا وقالبا. واليمين ينتمي لأيديولوجيا عامة كبيرة اسمها الأيديولوجيا المحافظة، تمام. في اللي يقولك لا الأيديولوجيا المحافظة حاجة تانية، لا لا لا، الأساسات بتاعت الأيديولوجيا المحافظة هتلاقيها في فهو بينتمي، تقدر تعتبر أنه من طيف الأيديولوجيا المحافظة. الأيديولوجيا المحافظة أصلا المحافظين في أمريكا أكثر حبا لإسرائيل من الخط اللي هو اليساري او الليبرالي. يعني ايه؟ يعني الدراسات اللي بتتعمل كانوا بينزلوا مثلا، وده اللي هو الكتاب بتاع جريس اللي هو اثر الايديولوجيا في السياسه في امريكا والسياسه الخارجيه بتاعتها، لما جم يسالوا الناس طيب انت كمحافظين، ياخدوا موقفهم ارائهم، الموقف من الاجهاض مثلا، اصحاب الايديولوجيا المحافظه اكثرهم رافضين الاجهاض، تمام؟ طيب الموقف من الشعوب الاخرى، الليبراليين موقفهم مع الاجهاض اكتر، اللي بيعرف نفسهم ان هم ليبراليين، واليمين الامريكي بيحب يسميهم يساريين، وهي تسميه برضو لائقه قوي بيهم، يعني وان كان تسميه فيها لمز، هو اليسار وعايز يلمزهم ان انتم ماركسيين واصولكم ماركسيين وشيوعيه وبتاع، مؤامره كفكره، مؤامره ومؤامره اليسار والاشتراكيه على الحلم الامريكي والدوله الامريكيه. انت دلوقتي كمحافظ، لما جم يقولوا الليبراليين الاستفتاءات، انت بتعرف محافظ والليبرالي انا ليبرال، طيب تحب الدول العالميه؟ لا، تلاقي الدول ما بيحبوش، هتلاقي يعني مثلا اليابان اقرب لك ولا كذا، لا اليابان اقرب من كذا، ويقعدوا يرتبوا الدول كده. طيب بالنسبه للمحافظين، لا الدولتين انجلو ساكسون زيهم، بريطانيا واسرائيل قبل اي حاجه. فلو ان المحافظين الفكر المحافظ مثلا في الاجهاض الليبراليين مع والمحافظين، عشان المحافظين الليبراليين يا جماعه هو نوعين من الليبراليين، الليبراليين اليساريين، خلينا نستخدم المصطلح ده معلش دلوقتي للتفرقه، الليبراليين اليساريين شايفين لا الاجهاض احنا معاه، المحافظين لا. ايه المؤشرات اللي هي بيعتبروها من مؤشرات الليبراليه؟ لقوا مؤشر واحد المحافظين معدين الليبراليين فيه، وهو حب اسرائيل، المحافظين بيحبوا اسرائيل اكتر من الليبراليين، وبالتالي الحزب الجمهوري يحب اسرائيل او يدعم اسرائيل اكتر من الحزب الديمقراطي، لان ده له اثر على السياسات الخارجيه. المحافظين الجدد ده فكر تاني بقى، ده فكر يعني خليه ما مرة بس، يعني هو كان لهم عهد وخلص، يعني إن شاء الله ما يرجعش تاني. هل تكون قواعد النظام العالمي الجديد وفق تصنيف معين؟ مش عارف، احنا في مرحلة تشكل أنظمة جديدة، وواضح ان هو مش ماشي ناحية النظام، ناحية تفكك. ايوه، ما هي مساله ان الليبراليه بتمارس جهاد الطلب، يعني ده منتهيه. احنا نكمل، الليبراليه هي ايديولوجيا منافقه، ايديولوجيا نفاق اصلا، يعني على مستوى سياسي، على مستوى سياسه خارجيه وسياسات خارجيه. الدول الليبراليه دي هي اكتر دول، حتى حاجه كانت حصلت ان في احدى المتابعات يعني كانت بعثت، وهي استاذه فاضلة يعني، فكانت بعتت قالت لي انا دلوقتي يعني الايديولوجيا النسويه ديت في الحقل العلاقات الدوليه انا شايفاها عملت حاجه كويسه، وهي انها اظهرت يعني من المساهمات اللي عملتها انها اظهرت كون ان كل ما الدول اللي بتعامل النساء بصوره افضل، ودي من مزاعم الايديولوجيا النسويه في الحقل العلاقات الدوليه، ان الدول اللي فيها النساء معامله فيها افضل، الدول دي بتكون مسالمه اكتر في السياسه الخارجيه. فأنا من حسن حظي إنها السائلة من فلسطين، أو اللي بتقول الرأي ده من فلسطين، أو حسب يعني ده اللي أنا فهمته، يعني إنها من فلسطين أو من، فقلت لها ده على حسب بقى، هم الزعم دوت قايم على على على زعم آخر، تمام؟ إيه هو الزعم الآخر؟ قلت لها الزعم اللي هم أو المقدمة اللي هم بالزعم دوت إن أمريكا وأوروبا دول بتعامل النساء أفضل من بمعايير النسويه، وفي بتاع دوت في السياسه الخارجيه دول سلميه جدا وغير عدوانيه، ما بتحاربش اي حد، اما الدول الوحشه القذره زي العالم العربي، زي فلسطين، زي الصين زي روسيا، الدول دي وضع المرأة متدني فيها، فبالتالي الدول دي عدوانية في سياساتها الخارجية وبتأذي العالم وبتأذي الكوكب، وعدوانية وخطيرة وتوسعية وبتاع. قلت لها انت ايه رأيك كواحدة فلسطينية؟ ما هو بالمعيار ده بالمناسبة برضو وإسرائيل على فكرة بتروج القصة دي أصلا، إن إحنا عندنا النسوية ومعيار المساواة بين الرجل والمرأة عالي مقارنة بالفلسطينيين، عشان كده الفلسطينيين عدوانيين. إسرائيل أصلا بتستخدم اللي بيسموها بينك ووشنج، يعني بيستخدموها في اللوطية، بس بي بي بي من ضمن الملفات اللي بيستخدموها اليهود مسألة النسوية دي، إن إحنا عندنا العدالة والمساواة بين المرأة وبتاع، فإحنا سياساتنا سلمية، إنما الفلسطينيين كده عدوانيين عشان سياسات قمع المرأة وقهر المرأة أساسا. فاهمين مين اللي فقلت لها انت ايه رايك؟ اصلا اخر 5 قرون مين اكتر دول يعني نفخت العالم حروب؟ ورتني يعني ايه سياسات عدوانيه، ودخلت يعني اول ما يدخلوا المشرق يبقوا داخلين محتلينك ويقول لك بص تعاملوا المراه وحش، احنا عندنا المراه وصلت انها بقت ملكه. ده انت داخل محتلين يا راجل، داخل عشان تصور النسوان بتاعتنا في ترسمها وتطلعها صور بره، تبقى الست قاعده بهدومها تطلعها في الصور وهي عريانه وتنشر وتعمل ودعايه وبروباجندا، والمسلمين بيحطوا الصور دي بعد كده ستاتنا وهي عريانه. ده انت داخل محتلني ومبهدلني وشاتمني في الكتب الاجنبيه في الحاجات. في القرن 19 كنت تقرا في كتاب انجليزي ما كانوش بيعتبروا في حاجه اسمها شعب مصري اصلا، مفيش حاجه اسمها شعب مصري اساسا. لقطاء التاريخ الانجليز كانوا اصلا ما بيعتبروش ان في حاجه اسمها شعب اساسا، ان المصريين دول شعب. امال ايه؟ فالفكره دي قلت لها يعني انت رايك كده؟ فطبعا تراجعت، قالت لا طبعا. اكتر سياسات عدوانيه، هم شايفين نفسهم ان هم مش عدوانيين، ان هم سلمين وحلوين وبيصحوا كل يوم الصبح يستحموا بشامبو وبتاع، هم شايفين نفسهم كده. هل دي الحقيقه؟ لا مش الحقيقه، ده كذابين كالعاده، كعاده الليبراليه وكعاده الافكار بتاعه الغرب، يعني البجاحه وقله الادب وبلا حدود، بلا حدود ملهاش نهايه. الله المستعان. يعني خلاصه الامر ده، وممكن هنرجع كذا مره بعدين بقى لمساله القوميه البيضاء والاعراق، لكن القوميه البيضاء يعتبروها الافتتاحيه بتاعت حاجات هنقعد نلقطها في الموسوعة لاحقا. القومية البيضاء لو فهمتها هيبدأ كل بعد كده اللي هيجي اليمين البديل مثلا، بتاع دوت النازية الأمريكية مش عارف، كل اللي هيجي بعد كده هو عبارة عن القومية البيضاء هي الأساس، ثم بعد كده هنضيف 1-2 حاجات كده إضافات، إنما القومية البيضاء دي الأساس.